تفسير الآية 11 من سورة هود يقول تعالى: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. أي بعد أن ذكر تعالى حال التعساء في دنياهم وأخراهم يذكر حال السعداء فيهما ليكون ذلك أشد تأثيرا في العقول، لأنه بالضد تتميز الأشياء، فيدفع هذا كل صاحب عقل منصف عادل لأن يحسن الاختيار باتباع كل أخلاق الإسلام ليسعد تمام السعادة في الدارين. أي لكن يستثنى من هذا السوء الذي سبق ذكره ومن هؤلاء الناس المسيئين الذين لا يصبرون عند المصيبة ولا يشكرون عند النعمة، الذين صبروا وعملوا الصالحات أي كانوا دائما من الصابرين أي الثابتين الصامدين المستمرين بكل همة على تمسكهم بربهم وإسلامهم، فيفعلون كل خير ويتركون كل شر، وإن أصابتهم فتنة ما أي اختبار أو ضرر ما صبروا عليه واستعانوا بربهم ولجأوا إليه ليخرجوا منه مستفيدين استفادات كثيرة في دنياهم وأخراهم. فأمثال هؤلاء دوما يصبرون على الشدائد فلا ييأسون، ويشكرون لله عند النعم ويفرحون ويسعدون بها، لكن لا يتفاخرون ويتعالون مطلقا، بل يحسنون استخدامها في كل خير لهم ولغيرهم، ويعملون الصالحات في كل حال سواء السراء أو الضراء. قوله تعالى: أولئك لهم مغفرة وأجر كبير، أي هؤلاء المذكورون الموصوفون بهذه الصفات الطيبة الحسنة لهم حتما مغفرة لكل ذنوبهم، أي عفو عنها ومحو لها كأن لم تكن، ومنع لأي عقوبة عليها لكل من تاب توبة صادقة ورد لأصحاب الحق حقوقهم إن كان الذنب متعلقا بهم. ولهم كذلك أجر كبير أي عطاء هائل، حيث سيحقق لهم تمام الخير والسعادة في دنياهم وأخراهم، إذ سيكونون بكل هذا ممن يعيشون دائما في إطار رحمة الله التي وسعت كل شيء وتتمثل في كل رعاية وأمن وحب ورضا ورزق وعون وتوفيق وقوة ونصر وسرور دنيوي، ثم كل غفران وعطاء أخروي. برجاء أيضا مراجعة الآية 55 من سورة النور، قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. لمزيد من الشرح والتفصيل، وفي هذا تذكير وتشجيع كبير للمسلم ليكون حريصا دوما على هذه المغفرة وتلك العطايا بفعل كل خير، مجتهدا في ألا يخرج عنها أبدا بفعل أي شر، وإن فعل عاد سريعا بالندم والاستغفار ورد كل حق لأهله والانطلاق مرة أخرى في فعل الخيرات من علم وعمل وكسب وكرم وبر وود وتعاون وغيره.